يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بدأت في الجمعة الماضية سلسلة بعنوان منهج الأنبياء والرسل من تبعه نصر وقبل ومن أعرض عنه خاض وخذل. وقدمت لهذه السلسلة بمقدمة لها بقية قد ذكرت في هذه المقدمة أن الأصل في الإنسان الجهل وأن من ادعى غير ذلك يلزمه الكبير، فكل بني آدم جهلاء، كل بني آدم جهلاء، هذا هو الأصل في بني الإنسان. فمن ادعى أنه ليس من الجاهلين وأنه خرج من عداوة الجهل إلى نور العلم والفهم فهذا يلزمه الدليل، فينبغي أن يقيم الأدلة التي تثبت هذه الدعوة. فالجاهل لا يحتاج إلى دليل حتى يقول أنا من الجاهلين، هذا هو الأصل. لكن من قال لست من الجاهلين في شيء فحينئذ نطرح سؤالا لا بد منه، ما الدليل؟ إن كنت من أهل العلم فما الدليل على ذلك؟ إن كنت من طلبة العلم فما الدليل على ذلك؟ إن كنت ممن يعبد الله عز وجل على هدى وعلى بصيرة وبعلم فأين الدليل على ذلك؟ إذا صار الأصل الذي ينبغي علينا جميعا أن نتفق عليه هو ذلك. وذكرت الآيات والأحاديث التي تؤكد ذلك الأمر، وأؤكد لك ذلك بقول الله عز وجل في أواخر سورة الأحزاب في قوله جل وعلا إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبينا أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. لم يقل إنه كان ظالما جاهلا بل بصيغة مبالغة إنه كان ظلوما جهولا. فهذا هو أصل الإنسان. وبينت أيضا أن هذا الجهل يأتي معه ولابد الكثير من الفتن، فالفتن تأتي مع الجهل، ولكن أهل العلم لهم نظر خاص ولهم فهم ثاقب ينظرون إلى أبعاد لا يصل إليها إلا من كان على شاكلته. وذكرت قول بعض أهل العلم حين قال إن الفتنة إذا أقبلت لم يعرفها إلا العلماء، فإذا أقبلت عرفها كل الناس، كل الناس يتساوون في معرفة شرور الفتن بعد حدوثها ووقوعها، لأنها صارت أمرا مشاهدا معلوما للجميع لا يجادل فيها أحد. إذا خربت الديار ونهبت الأموال وهتكت الأعراض وسفكت الدماء حينئذ يتفق الكل على أن هذه كانت فتنة، لكن عند نبيها يا أخي هداك الله بشر بشر لا تنفر، الأمر طيب، الأمر في بدايته وفي ظاهره جميل وحسن، الخير آت، الخير آت إن شاء الله، ما علينا إلا أن نصبر، ما علينا إلا أن نتحمل قليل قليل من الجهد والصبر والتحمل، أما الخير فسيأتي فاصبروا. طبعا لا يقول هذا إلا الجاهل، أما أهل العلم الأساس فإنهم ينظرون إلى الفتن بنظرة ساخبة مؤيدة بأدلة الكتاب والسنة، نظرهم بعيد، أمدهم الله عز وجل مع بصرهم بنور البصيرة، ينظر إلى الشيء والكل ينظر إلى نفس الشيء، الكل يجمع على قول أن هذا فإنه يخالف الكل، لأنه نظر إلى الشيء لا بعينه ولكن ببصيرة قلبه. أتمم هذه المقدمة بما أذكره. إذا عرفت أن الأصل في الإنسان الجهل، وأن الفتن تأتي ملازمة للجهل، وأن الجهل يسبب الفتن ويتسبب فيها، فما هو سبيل النجاة؟ العلم النافع. العلم النافع هو الأمر الوحيد الذي يرفع هذا الجهل. لا يرفع الجهل أبدا بأي حال من الأحوال بالسمع الحسن ولا بالثياب النقية الجميلة الناصعة البياض ولا باللحية الكبيرة الكفة الضخمة، ولا يرفع بالمنصب والجاه ولا بالألقاب العلمية الكبيرة، لا يرفع بالعبادة والتقوى والصلاح الظاهر، لا يرفع بشهرة ملأت الدنيا، لا يرفع بأي شيء إلا بالعلم النافع فقط. من أراد أن يخرج عن هذا الأصل إلى شرف العلم وفضله فينبغي أن يحصل هذا العلم، أما أن يكتفي بمجرد سمت ظاهر أو أمور ظاهرة شكلية فحسب، فهذا نقول لا يزال باقيا على أصله. نعم طيب صالح فيما نظن وفيما يعني نحسب، ولكن هذا لا يجعله من أهل العلم. أما الثياب واللحية والسمت الظاهر فأستحضر في ذلك رواية رواها الراوي الهرمذي في كتاب المحدث الفاصل بين الراوي والواحد من طريق محمد بن عبيد، قال جاء رجل وافر اللحية إلى الأعمش فسأله عن مسألة من مسائل الصلاة يحفظها الصبيان، فالتفت إلينا الأعمش فقال انظروا لحية تحتمل حفظ 4000 حديث ومسألته مسألة الصبيان، معذرة ومسألته مسألة الصبيان. الرجل وافر اللحية دخوله يشعر كأن عالما قد دخل المكان، فما هو إلا أن سأل مسألة تتعلق بالصلاة، الجديات الفقه الذي ينبغي أن يتساوى فيه كل مسلم متعبد لله عز وجل. فلما سأل هذا السؤال وبهذه الهيئة تعجب الأعمش فقال انظروا لحية تحتمل حفظ 4000 حديث ومسألته مسألة الصبيان. ما قصد الاستهزاء ولا السخرية، هو من أهل العلم ومن كبار المحدثين في زمانه، لكنه قصد أن ينبه طلبة العلم الذين يطلبون العلم عنده أن الإنسان لا ينبغي أن يقف عند مجرد الهدي الظاهر والسمت الظاهر، بل ينبغي أن يسعى لتحصيل على الأقل ما يلزمه في دينه هناك أمور وأحكام يجب على كل مسلم أن يحصلها، لا يعذر بالجهالة فيها. ينبغي أن يعبد الله عز وجل على علم وهدى وبصيرة، فهذا أمر ينبغي أن يتسوى فيه كل متعبد ذكرا كان أو أنثى ما دام مكلفا. أما أن يكون من طلبة العلم المتمكنين، أن يكون من أهل العلم الربانيين، فهذا فضل آخر لا يجب عليه، لكن يعني يذكر به لعل وعسى. وصدق من قال: كل عز لم يؤكد بعلم فإلى ذل مصيره، كل عز لم يؤكد بعلم فإلى ذل مصيره. فالحديث عن الشرف والخير يترقى في مراتب العلم ويسعى بخطوات ثابته ومتواصله في تحصيل العلم النافع الذي يخرج به من عذاب الجهل. كان ابن رشد عليه رحمه الله تعالى يقول: كان العلم في الصدور واليوم صار في الثياب، كان العلم في الصدور واليوم صار في الثياب. ما أن يصعد الخطيب على المنبر، أو ما أن يدخل المحدث للناس، ما أن يدخل المسجد ثوب أبيض ناصع البياض وغطاء للرأس كذلك، ويا حبذا لو حل رأسه بشال طيب وناصع وجميل، ومن بين هذه الثياب لحية عظيمة، ينظر إليه النار فيقول: سبحان الله، يخيل إليه أنه الآن أنظر إلى الإمام أحمد، يخيل إليه أنه ينظر إلى الإمام أحمد. بل والإنسان يسير في الطرقات ويركب المواصلات إلى آخره، فترى الناس يطرحون عليه المسائل: هل عرفوا من هو؟ ما عرفوا، لكن قالوا: هذه اللحية يعني على الأقل إنما نبتت ونمت في سنين طويلة، إذا هذا الرجل كبار أهل العلم، فيفرحون عليه المسائل، لا لأنهم يعرفونه، ولكن لأنهم اغتروا بالسمت الظاهر. فقديما كان العلم في الصدور، لا يأخذ الناس إلا من تكلم بالدليل. أما ابن رشد يقول هذا في زمانه، فكيف بزمانه؟ فيقول: واليوم صار في الثياب، في مجرد الشمس الظاهر. وأذكر فرقة تحكى عن جحا، كان يلبس عمامة ضخمة حسنة وجميلة تلفت الأنظار، فجاء رجل وفي يده ورقة فيها عنوان مكتوب، فقال لجحا: اقرأ لي هذا العنوان. فقال له: ما أنا بقارئ. فقال: عجيب، فلما هذه العمامة إذن؟ فقلع جحا العمامة من رأسه فوضعها فوق رأس الرجل، فقال له: اقرأ أنت العنوان. يعني العمامة دليل على القراءة والكتابة. صارت المسألة عجيبة، وكان بعض الشعراء يقول: فلو لبس الحمار ثياب خز لقال الناس: يا لك من حمار. الله المستعان، فلو لبس الحمار ثياب خز لقال الناس: يا لك من حمار، يتعجبون منه. هل لأنه حمار؟ لا، للثياب التي لبسها. فقديما كان أهل العلم يقولون هذا الكلام ويحكونه للناس، فكيف بحالنا في هذا الزمان؟ عجيب. من الناس من يغتر بصلاح بعض الناس، يقول: والله فلان قال كذا وكذا، يا حمدك الله، هذا من أهل العلم. يقول: إن شاء الله من أهل العلم. من أين عرف؟ يقول: يا أخي، ما شاء الله، رجل واقف على الصلوات، ويعني يتقي الله عز وجل في بيعه وشرائه وفي معاملته للناس، ويعني سمته سمت طيب، ويعني علامة الصلاة في وجهه كبيرة واضحة وملفتة للنظر، والرجل صوام قوام إلى آخره. نقول كل ذلك لا يساوي في ميزان العلم شيئا. هذه عبادة، هذه عبادة. هذا غايتنا في الأمر أنه استقام على بعض الأمور التعبدية، ومع ذلك ما تناهى أن ترفع هذا الرجل إلى مرتبة أهل العلم أبدا أبدا. فالتقوى والصلاح والصدق والإخلاص إلى آخره، كل ذلك من الأعمال الصالحة التي يمدح عليها المرء ويثاب عليها فيما بينه وبين ربه عز وجل. أما أن يكون من أهل العلم فلا وألف لا. أذكر رواية رواها الإمام مسلم في مقدمة صحيح عن أبي الزناد عبد الله بن ذكوان، كان يقول: أدركت بالمدينة 100 كلهم مأمون، ما يؤخذ عنهم الحديث يقال ليس من أهله. أدركت بالمدينة 100 كلهم مأمون، ما يؤخذ عنهم الحديث يقال ليس لأهله. إذن الحديث له أهله، العلم له أهله، الفقه له أهله. أما أن يكون أمينا صادقا محبا للخير حريصا على الخير ملازما للعبادة إلى آخره، فهذا أمر طيب، لكن لا يرفعه إلى مرتبة العلماء. العلم جهد وطريق طويل لا يحصله أحد بقيام الليل. نعم قد يلجأ إلى الله عز وجل من خلال قيامه الليل بدعاء، نعم بتقوى يفتتح طريق طلبه للعلم، نعم واتقوا الله ويعلمكم الله، لكن أن يكون بمجرد المحافظة على الصلوات إلى آخره يصير عالما لا وارث له. في مقدمة صحيح مسلم أيضا يروي رواية عن يحيى بن سعيد القطان أنه كان يقول: لم نرى الصالحين في شيء أكذب منهم في الحديث، لم نرى الصالحين في شيء أكذب منهم في الحديث. وجه الإمام مسلم هذه المقالة بقوله: يجري الكذب على لسانهم ولا يتعمدون الكذب، يجري الكذب على لسانهم ولا يتعمدون الكذب. لماذا يجري الكذب على لسانهم؟ لأنه ليس من أهل الصنعة، ليس من أهل الشأن، ليس العلم شفة له، فتراه حسن الصدر، سمع شيئا لم يتقن ما سمع، ولحرصه على البلاغ والتبليغ يحاول أن يستحضر، لكن لأنه ليس من أهل الشأن قد ينقص وقد يزيد، بل هذا هو الأصل. لذلك قال: لم نرى الصالحين في شيء أكذب منهم في الحديث. ومثل هذه المقالة قال أيضا أبو عاصم النبي الضحاك بن مخلد، يعني قال برد آخر يعني يقاربها: ما رأيت صالحا يكذب في شيء أكثر من الحديث. هو صالح نفسه، لكن أن يتكلم بالعلم الشرعي هذه مسألة أخرى تحتاج إلى إثبات أدلة، يأتي بأدلة تثبت أنه مع صلاحه أيضا من أهل العلم. ودون ما جاء في صفة الخوارج كلاب أهل النار، ألم يكونوا على قدر من العبادة والجهل؟ ألم يكن لهم سم؟ ألم يكن لهم مظهر البراق يخدع كل ناظر؟ بل كانوا والله كذلك. ولي مع حديث الخوارج وقفة في شينها إن شاء الله، ولكن يكفي أن تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في شأنهم وهو يحدث الصحابة: تحصلون صلاتكم إلى صلاتهم، وصيامكم إلى صيامهم، وقراءتكم إلى قراءتهم، ومع ذلك يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. الصحابي لن يصلي صلاة هذا الرجل، هذا صوام صوام قارئ لكتاب الله عز وجل، بكاء من خشية الله عز وجل، حتى إذا انفلق الصبح نظرت إلى وجوههم وقد أثر فيها التعبد وظهر على وجوههم البكاء الشديد، ولكنهم من أجهل خلق الله عز وجل. يكفيهم أن النبي صلى الله عليه وسلم وصفهم بأنهم كلاب أهل النار، شر الخلق والخليقة، شر من تحت أديم السماء، وأوصاف أخرى كثيرة سآتي عليها إن شاء الله في حينها. فهؤلاء كان لهم سن، فهل كانوا من أهل العلم؟ بل كانوا من أهل البدع والضلال، وتنوا في الأمة سنة سيئة ما زالت الأمة تدفع ثمن هذه السنة إلى يومنا هذا. فلا ينبغي لعاقل أن يغتر بثوب أو بلحية أو بعبادة أو ببكاء بعض الناس. بعض الناس إذا صعد على المنبر وحدث الناس وأخذ في القصص والمواعظ فبكى وأبكى الناس، صار هذا من كبار أهل العلم، صار مرجعية في دين الله عز وجل. لا ينبغي أن يرد له القول، ولا ينبغي أن يستدرك عليه، ولا يجوز لأحد أن يقول له قف. لماذا؟ الرجل ما شاء الله يبكينا، يحرك قلوبنا، يذكرنا بخشية الله عز وجل. فسبحان الله، هل كان سلفنا الصالح يفعلون هذا؟ أبدا والله أبدا، بل كانوا يحذرون الناس من أمثال هؤلاء الناس. لماذا؟ لأن حسن القصد شيء والأهلية شيء آخر. هو يريد أن يأخذ بيد الناس، يريد أن يذكر الناس، سمع مقالة فأعجبته أراد أن ينشرها وأن يبلغها للناس. نقول له هذا قصد طيب، تؤجر بنيتك إن شاء الله، لكن إياك أن تتجاوز هذا الحد، قف عند هذا الحد، إياك أن تلبس ثوبا ليس لك، لأن الله تعالى سائلك عن ذلك يوم القيامة. المسألة ليست كلام مشاعا لكل من هب ودرس، لا، العلم أمر عظيم. لو راجعنا تراجم سلفنا الصالح رضي الله تعالى عنهم لعلمنا بين من نعيش ومن هؤلاء الذين يحدثوننا في دين الله عز وجل. اي والله لو رجعنا الى تراجم سلفنا الصالح رضي الله تعالى عنهم، انا اتكلم عن نفسي والله لا اصلح ان احمل نعلا لواحد كاحمد بن حنبل او لغيره، لو رجعنا الى تراجم السلف. لكن شل بيننا وبين ذلك، تكافلنا وتقاعسنا، فاصبحنا نحسن الظن بكل بعيد. كل من يصعد المنبر يصير عالما، كل من ياتي في قناة فضائية يصير عالما، كل من يكتب كتابا يصير عالما، كل من يجلس على كرسي في مسجد من المساجد يصير عالما، وهكذا. صارت المسألة بمجرد أن يصدر الإنسان نفسه يصير عالما. لكن متى طلب هذا العلم؟ على يد من طلب العلم؟ ما الذي يثبت أنه صار من أهل العلم؟ نسأل الله السلامة والعافية. كذلك بعض الناس قد يغتر بالألقاب والمناصب، يقول نقدم لكم فضيلة الأستاذ الدكتور العلامة المحدث فلان، ما شاء الله عندي مؤهل، وماذا بعده؟ إلى هنا انتهت الألقاب. هل من مدريد؟ لا، هذا حتى يعني حتى أفشي حلاق لفضيلة الأستاذ المحدث الدكتور العلامة ليتكلم. بقيت ألقاب أخرى، من هذا؟ من هذا في دين الله عز وجل دكتور؟ على العين وعلى الرأس، تكلم. ماذا عندك؟ ما عقيدتك؟ ما منهجك؟ على أي شيء أنت. لا دكتور أفتح لنا الطريق. الكل يقف جانبا لا يتكلم مع أحد. دكتور فضيلة الأستاذ الدكتور العلام والبحر الفهام شيخ الإسلام وعلامة الزمان لا أتيني ألفاظ كما يقدم هؤلاء الذين يأتون في الفضائيات. ألفاظ براقة تجد المشاهد تحصل له غيبوبة مؤقتة صدمة صدمة عصبية تنساه فيكلم انتهى الأمر. فإذا قال فضيلة الدكتور شيئا على العين على الرأس من هذا الذي يستطيع أن ينقض كلامه أو أن يرد عليه أو أن يستدرك عليه من هذا؟ ولك أن تستشف ذلك بنفسك. أدعوك إلى أن تحضر مناقشة لبعض رسائل الماجستير أو الدكتوراه إما أن تحضرها حقيقة أو أن تستمع إليها عن طريق الراديو أو نحو ذلك. تسمع لجنة المناقشة تخطئ فضيلة الدكتور في أغلب الرسالة تشعر وأنت تستمع أنه سيطالب بالإعادة ولا بد. تشعر أنت بحرج تحرج له. يا سبحان الله يا أخي هل يعني أبطأت هل أطلت النفس في هذه الرسالة حتى لا تخرج هذا الإحراج. خطأته اللجنة في أكثر المواضع ومع ذلك بعد انتهاء المناقشة تفاجأ بسماع النتيجة وأعلنت اللجنة بأن الدارس فلان قد منح درجة الدكتوراه مع مرتبة الشرف الأولى والتوصية بالطبع. الله أكبر ما شاء الله. هذا هو مستوى الدكاترة هذا هو مستوى العلمي يخطر أخطاء من أجبيات العلم. والله سمعت واحدا يخطأ في علامات الترقيم في علامات الترقيم وبعضهم في قواعد الإملاء. ثم بعد ذلك أنا لو جاز لي أن أقطع ثيابي لقطعت ولكن فوجئت بأن اللجنة منحت الطالب الجهد منحته درجة الدكتوراه مع مرتبة الشرف الأولى. قلت لو نحيتم المرتبة جانبا كان الأمر هينا لي لكن سبحان الله أبت اللجنة إلا بأن تعطيه الدكتوراه مع مرتبة الشرف الأولى. يا سبحان الله هذه النماذج التي تقود الأمة وتعلم الأمة إلى الله يسر إلى الله يسر. فأقول لكم لا تغتروا بمثل هذا الأمر. إذا قيل لك فلان الدكتور سيحاضر في مسجد كذا أو سيأتي على القناة الفضائية وقت كذا أو سيفعل كذا أو كذا أو هذا كتاب تريث لا تستسلم لا تستسلم لأن هذا الدين ينبغي أن يكون أعز شيء عندك. لا تفرط فيه لا تقلد دينك واحدا من الناس كائنا من كان. أنت إذا دخلت مشروعا تجاريا تجري ما يعرف بدراسة الجدوى وتتأنى وتتريث وتسأل فما بالنا نفرط في ديننا ما بالنا نقلد ديننا أي واحد من الناس لمجرد أنه أطلق لحيته وظهر بصورة أو بمظهر يعني طيب أمام الناس لأنه صار من العباد الزهاد الذين يقومون الليل ويقومون النهار لأنه يحمل شهادة من شهادات الجامعات. لا تفرط في دينك فدينك أعز شيء تملكه. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في سبيل الله حق جهاده حتى يأتاه اليقين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، بعض الناس يغتر بالشهرة، يقولون فلان مشهور جدا، له شهرة واسعة، والناس يثنون عليه، من هو ومن هم؟ إذا راجعت وفتشت فوجئت بأنه لا في العلم ولا في النبي، وأنهم أدعياء. ما الذي صدرهم في الشهر؟ شهر بعضهم بعضا وانطلى الأمر على الناس، فصاروا يردون كل أمر إلى هؤلاء مشاهير، مع أن العلم لا يكون كذلك. ما هو تاريخه؟ ما هو ماضيه؟ على يد من تعلم؟ من الذي فضله؟ ما الذي يحسنه في العلم؟ هذه أسئلة لا بد منها، لكن ما أن يقبل الإنسان على الدين ويحاول أن يتعرف على أحكام الشرع إلا ويدله الناس على فلان، ما هي مؤهلاته؟ مشهور، يأتي في الفضائيات، مشهور، له كتب كثيرة، صنف وكتب. لا، لا ينبغي أن نغتر بذلك، بل ينبغي أن نتغير وأن نسأل عن كل متكلم على كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وعلى ما كان عليه سلفنا الصالح رضي الله تعالى عنه. فمن وافق فضل ومن خالف ترك، هذا هو العدل، وهذا هو الحق الذي يرضي الله عز وجل. وقد ثبت في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. رؤوس هم المشاهير في الأمة. لو قال قائل: يا أخي لمن أسمع؟ لمن أو عند من أطلب العلم؟ عليك بفلان. لماذا؟ لأنه من المشاهير، لأنه من الرؤوس. مع أن الترقص في العلم لا يكون إلا بعد زمن طويل في طلب العلم، وبعد أن يعني يشتهر هذا الإنسان بالجد والاجتهاد في طلب العلم، لا لأن بعض الناس دل عليه. هذا هو الأمر. وإلا ففتنة رؤوس الجهالة عظيمة تدفع الأمة ثمنها، وثمنه غالي جدا. رؤوس الجهالة يقودون الناس، وأغلب الناس لا يحسنون التمييز، يسيرون. لو قالوا يمنة ساروا، لو قالوا يسرة ساروا، هو لا يدري لماذا صار يمينا ولا لماذا صار شمالا، لكن لأن الرأس قال امضوا يمينا فيمضون وراءه. كهؤلاء الذين يدعون إلى جمعة استرداد الثورة، إلى جمعة استرداد الثورة، استردوا من من الذي صنعها؟ ومن الذي خطفها؟ ومن الذي استدعاها؟ تشعر أنك تعيش بين أقوام يلعبون لعبة الصبيان، ودين الله عز وجل منهم براء. أقوال وأفعال لا يفعلها إلا الجهال، ومع ذلك يوصفون بأنهم رؤوس. رؤوس، أحدهم أحسن ألقابه أن يقال شيخ مشايخ أرصفة التحرير، هذا أحسن أقواله أن يوصف بذلك. ولكن يقال ومنهم من دبرها وأشعلها. بل أذكر لك رواية في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: لو تابعني 10 من اليهود ما بقي على ظهرها يهودي إلا أبكي. انظر إلى فتنة الرؤوس. لو تابعني 10 من اليهود، يقصد 10 مطلقا من اليهود أيا كان، حتى ولو كانوا نكرة ما قصد هذا، إنما 10 من عظماء اليهود، ما ضل اليهود إلا بسبب هؤلاء. لو أسلم هؤلاء لأسلم هؤلاء، لكن حين أبى هؤلاء من الكفر والعناد تبعهم الأذناب. وهذه الطبيعة، الرأس يقول من وراءه: لو تابعني 10 من اليهود ما بقي على ظهرها يهودي إلا أسلم. فكذلك أنت تقول: قال الله، قال رسول الله، وتذكر وتحذر وتتكلم بكلام لو كتب لصار كتبا، ومع ذلك كل ذلك يمحى بكليمة فلان لم يكن بهذا، بارك الله فيك وفي فلان، بارك الله فيك وفي فلان. انتهت المسألة. أنت تقول: قال الله، قال رسول الله، منهج سلفنا الصالح يقول كذا وكذا، كل ذلك يمحى ويلغى تماما بكليمة. فلان لا يقول بذلك. انتهت المسألة. فسبحان الله، حتى صارت السلفية في نفسها غرورا، اغتر بها كثير من الناس، يرقص ويطبل ويدمر، لكن إذا قال أنا سلفي انتهت المسألة. ينبغي أن يفتح له المجال. قال: أنا سلفي. ما دليلك يا أخي؟ يا أخي يقول أنا سلفي. نعم يا أخي، أنا هو يقول هو سلفي، لكن أنت يعني لماذا أنت أنظرت كلامه؟ ولماذا وقعت على هذه الكلمة؟ لأي شيء قبلت هذا الكلام؟ قال: هو نفسه يا أخي يقول أنا سلفي. ما شاء الله، صرنا لا نفرق بين السلفية ولا بين الزلفية ولا بين، معذرة، الزلفية أو الزلقية، كلاهما واحد، تودد وتقرب، بنفاق ورياء إلى أهل البدع والضلال، والزلقية من المزالق. نعم إن قصدوا ذلك فنعم، هؤلاء من الزلفية أو من الزلقية. أن السلفية، السلفية الحقة منهج الأنبياء والرسل ومنهج صحابة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. فلا والله، لا والله، كل ما يجري على الساحة لا علاقة له بالسلفية، بدين الأنبياء والرسل. هذا يعود إلى أهل البدع والضلال. وأتحدى من يجادل بعلم وبأدلة شرعية، أتحدى من يقيم دليلا على صحة ما يجري على الساحة، يتكلم بأدلة شرعية. لا يقول لي يقول فلان، فلان لا يهمني، لا يساوي عندي فلسفة. أنا أريد منك أن تقول لي: قال الله، قال رسوله، أو اذهب إليه خذ أدلته وأتني به. لكن لا يقال أبدا في إظهار الحق والباطل فلان يقول كذا، هو لا يأمني، أنا أريد أن أسمع ما قال، ما هو دليله، وهل فهمه سلفنا الصالح كما فهمه أم لا. هذا هو ضابط الأمر، هذا هو ضابط الأمر. أما أن يعني تصير المسألة هكذا، لا يا أخي، لا يا أخي، نفسك عزيزة، نفسك عزيزة، لا تفرط فيها، لا تجعلها عرضة لكل أحد، بل كن عاقلا متعقلا ثابتا متثبتا، واستمع الأدلة، ثم سل عن منهج السلف الصالح، هل كانوا على ذلك؟ يا أخي أي متكلم مهما بلغ من العلم والفهم فكلامه ليس قرآنا، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. إذا عرفت أن كل إنسان يؤخذ منه ويرد عليه، إذا عرفت أن كل إنسان يعلم ويجهل، إذا عرفت أن كل إنسان يخطئ ويصيب، فهذا يجعلك على الأقل تكون متريثا، لا تقلد دينك واحدا وانتهى الأمر، تقول فلان أجعله حجة بيني وبين الله عز وجل، لا، هذا لا يكون بأي حال من الأحوال، واحد فقط هو الحجة بينك وبين الله عز وجل، واحد فقط رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما من سواه يؤخذ منه ويرد عليه. ينبغي أن نفهم هذا الكلام وأن نعيه جيدا، فإنه كلام في غاية من الإفادة وفي غاية من النفع. يعني أرجو أن نضبر هذا الكلام وأن نستحضره وأن نتذكره مرارا وأن نصدق هذا عمليا حتى ننجو من هذا الضياع والتيه الذي تعيشه الأمة الآن. أسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم علما وفهما وعملا صالحا، وأن يتقبل مني ومنكم، وأن يستعملني وإياكم في نصرة دينه وفي طاعته وفي كل ما يحب ويرضاه، إنه لذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم وأقم الصلاة.